الجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأذكياء الأعراب الذين يقبلون عليه. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير من أمر الدنيا والآخرة، فهذا يأتيه فيقول له: قل لي في الإسلام قولا بليغا. وآخر يأتيه فيقول: يا رسول الله عظني وأوجز. وهكذا، هذا يسأل عن حكم شرعي، وهذا يسأل عن أمر تعبدي، وهذا يسأل عن تطهير قلبه، وهذا يسأل عن طهارة نفسه من الآثام والشرك، وهكذا الكل يسأل. فبين يديهم كنز الدنيا والآخرة، محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لعاقل أن يرى النور بعينه ولا يقتدي به في ظلمات هذه الدنيا. ولذلك كانوا يكثرون عليه بالسؤال حتى آذوه صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون، حتى منعهم الله عز وجل من الإكثار عليهم السؤال. حتى روي عن أنس أنه قال: كنا نحب أن يأتي الرجل الذكي من الأعراب فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ومن جملة من كان يسأل: رجل رأى ثغرة فوضع نفسه فيها. الناس يسألون جميعاً عن الخير، ورأى أنه لا يسأل أحد عن الشر فسأل عنه تحذيراً وحذراً لنفسه وللأمة، فكان يسأل عن الشر حتى إن أدركه يحذره، وإن لم يدرك يكفيه أن ينقل التحذير لمن يأتي. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: وأعلم أن الخير لن يسبقني. يعني كأنه يقول أنني كنت أسأل عن الشر وأعلم أن الخير لن يفوتني، يعني أنني في زمان خير لكني سألت عن الشر احتياطا ثم تحذيرا لمن يأتي. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يأكل القوي الضعيف، وتمتهن المرأة، وتضيع حقوق الناس، ولا يأبه الإنسان أن يأكل من حلال أم من حرام. ثم هناك العاهرات، وهناك المرابون، أصناف من المآثم والخطايا. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بنور يهدي في ظلمات هذه الدنيا، يخرج العباد به إلى نور رضا الله تبارك وتعالى. فهل بعد هذا الخير الذي يراه بعينه وتتجسد ذروته في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهدى، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، نعم، هناك شر يعقب هذا الخير، وذلك لأن الله عز وجل كتب على هذه الدنيا ألا تستقر على حال، وألا يطمئن أهلها بما فيها من أقدار. فإذا على نجم امرئ سرعان ما يسقط، وإذا بنيت حضارة فسرعان ما تنهار. هذه الدنيا تغير ولا قرار. قال نعم. قلت فهل بعد هذا الخير أو بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. وفي رواية الإمام أحمد والترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم خير مع دخل أو مع دخل فيه. وبين هذا الدخل فقال جماعة مع أقذاه، وهي جمع قذا وقذا جمع قذاه، أي هي جماعة المسلمين مؤمنين مع شوائب في الدين. تغير الحال بعد النبع الصافي إلى كدر، لكنها تبقى جماعة المسلمين. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قوم تغيروا وبدلوا ولو قليلا، وهذا خطر ويحتاج إلى تحذير. قوم يهدون الناس بغير هدي فيفتحون عليهم أبوابا من الشر، ثم إذا بالناس يتعبدون مع هذا الدخل فيدخلون في الهداية مع دخل الهدى. فإذا ببعضهم يلتمس التوحيد مع شرك، والهداية مع ضلال، والحق مع باطل. وإن كان غلبت الهداية وغلب الحق وغلب النور. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. واسمعي هذا جيدا، دعاء هم دعاء، لا يقتصرون بالشر على أنفسهم، بل هم منابر، لكنها ليست منابر من نور، إنما هي منابر الظلام. دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. يا رب سبحانه. دعاة يهدون الناس إلى النار ويسوقونهم إليها سوقا، وهم طائعون مطأطئون الرؤوس، قد وصلوا إلى عمق التيه، فلا يلتمسون طريق الهدى والنور، بل يبرمجونهم على قدر ما يريدون وعلى قدر ما يوافق شبهاتهم وضلالاتهم. فإذا بهم يأخذون وراءهم أعدادا غفيرة إلى النار، وهذا عين ما نرى في عدد غفير من هؤلاء البعاة وأتباعهم. ولذلك أعلم أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا بدقة شديدة طبيعة الطريق الذي تسير عليه لتنجو، وأن الأمر جد خطير، لأنها جنة أو نار، جنة أو نار. إما أن تكون من أهل اليمين أو من أهل الشمال، إما أن تكون من أهل النعيم أو من أهل الشقاء. جنة منار، دينك لا مزاحة فيه أبدا ولا هزل، دين جد. أما ما نراه الآن وهو سبب كلام هذا، أن نرى في صبيحة العيد من يستهزئ بصلاة العيد وهو في جوف الصلاة، يستهزئ فيصور نفسه وينظر للذي يصوره، ثم يقول أصبح على أصحابي من الركعة الثانية، وهو شاب مع ثلاثة حاله على نفس المرض، او ان رجلا تافها سفيها يمثل صلاه يتقرب بها العباد الى الله، ثم تاتي امراته التي لا تقل عنه سفاهه، وياتي ابناؤه فيلعبون معه لعبه او لعبه وهم في الصلاه، ثم يصورون ذلك لكثرة المشاهدات ولكثرة الرواج ولربح أخس ما يكون. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فيجب على كل مسلم أن يعود إلى أصله وأن يعض على أصل شجرة الدين. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، إذا صار المسلمون دينهم هين في أعينهم يتلاعب بهم من أعدائهم، لا بد وأن نعود إلى مصر، لا بد. والله نكاد نكون على شفا حرف من غضب من الله عز وجل يستأصل ولا يكون. إذا وصل الأمر إلى التلاعب بالطاعة وبالعبادة حتى يشاهدنا الناس هذا البائس يصور نفسه في العمرة، وهذا يصور نفسه حال الدعاء، وهذا في الصلاة، وهذا يتصنع البكاء، وكل ذلك من أجل الناس، هذا خطر عظيم، خطر عظيم. دعاة على أبواب جهنم وما أكثرهم يروجون ذلك للناس ويسلبون الدين من قلوبهم وهم لا يدرون. إذا كان الأمر كذلك يحتاج الأمر إلى وقفة حقيقية، إلى أن يعود دينك دينك إنما دحرك ودمك. إذا وصل الأمر أدخل القلب من الدين فوالله لا يستطيع العبد إلا أن ينتظر غضب رب العالمين. إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة، وإذا وصل الدين في قلوب المؤمنين إلى هذه المهانة، وآسف أن أقول المؤمنين، فإن المؤمن لا يفعل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى السورين أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة وعلى باب الطريق أو الصراط داعي يقول: يا قوم اجتمعوا على الصراط ولا تتفرقوا عنه. ومن فوق الصراط داعٍ كلما أراد أن يفتح السطور المرخاة قال: إياك أن تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه السطور المرخاة كثرت وعم بلاؤها، وكنا نظن في بعض الأيام أنها مجرد الزنا والربا والسرقة، ثم أنواع الشبهات في الأفكار العقائدية، فإذا بالأمر يزداد خطورة، وإذا بهذا موقع إباحي، وهذا دعوة إلى الشذوذ، وهذا سطور أو هذا باب مفتح هو من السمعة والشهرة، فيسبوك، تويتر، تيك توك، كل هذه القاذورات التي والله ما أريد بها وجه الله أبدا، وإن استعمل بعضها في ذلك، لكنها والله دخلت على المسلمين بخراب الدنيا والدين. يريدون قتلنا، والآن يريدون تكفيرنا. كانوا يريدون قبض أرواحنا، والآن يريدون قبض ديننا، لأنهم علموا أن هذه الأمة دينها أغلى من دمها، ودينها هو الذي يرفع قيمتها، ودينها هو محل عزها وشرفها. أين هذا الكلام؟ أين منابر المسلمين؟ صارت تتكلم في كثير من الأحيان عن النظافة من الإيمان، وهو جيد، لكن أين أصل الدين؟ أين الدعوة إلى الحكم بما أنزل رب العالمين؟ أين الدعوة لإقامة رسول محمد الأمين؟ أين هذا؟ أين الدين في بيوتنا؟ أين المعتقد؟ أين تلقين الأبناء؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين ذلك؟ أين شعائر الله بيننا؟ في معاملاتنا؟ في شرائنا وبيعنا؟ أين أحكام الله؟ أين الذين يلتمسون أهل العلم فيبحثون عن الحلال الطيب المبارك؟ كان إسماعيل البخاري والد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمهما الله تبارك وتعالى شديد الصلة بأهل العلم، كان تاجراً يلتمس بركة أهل العلم والحوط لنفسه بالسؤال. إذا كانت هناك تجارة سأله: حلال خالص أم حرام خالص أم به شبهة؟ فإن كان مشتبهاً أو حراماً امتنع، لا يمضي تجارة إلا إذا كانت حلالاً خالصاً مباركاً. حتى جاء بولده عند موته فقال له: يا بني تركت لك 1000 درهم، لا أعلم درهماً واحداً فيه شبهة، فبورك في المال وبورك في المنفق. فأنفقه في طلب العلم حتى أتى عليه اليوم أن لم يعد له من حطام الدنيا إلا ثوباً واحداً أو إلا ثوب واحد، وهو يغسله وينتظر حتى يجد فيرتديه، فتأخر على أصحابه. 1000 هانت عليه فأثمرت فيه، فصار علماً من أعلام الأمة. وهذا مثال لم نتوقف معه كثير، إنما هو الدين والسؤال عما يرضي رب العالمين، هو أخذ الأمر بجد، هو أن تستشعر أن دينك فعلاً أغنى من لحمك ودمك، أغنى من أبنائك، أغنى من امرأتك. دينك أغنى عليك من كل شيء، علمت أم لم تعلم؟ هو كذلك فعلاً. ولذلك شرع الله عز وجل واصطفى لنفسه المجاهدين الذين يبذلون الدماء في مقابل رفعة هذا الدين. احذروا من سلبه، احذروا من إضعاف قيمته، احذروا من أن يسلب هذا الدين، احذروا مما نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم، وفي رواية: توشك أو يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. وهذا عين الذي يحدث. فتش على ظهر هذا الكوكب من قريب أم من بعيد، وقل بالله عليك: هل ترى قطرة دم في هذا الكوكب لغير مسلم؟ حتى الحرب الأخيرة لم يكن على ظهر الأرض يمتهن ولا يهان ولا يستقبل ولا يمتهك عرضه إلا مسلم. توشك أن تتكالب عليكم الدنيا أو الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قلت: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم كثير، غثاء كغثاء السيف. المسلمون في العالم 2 مليار، ملياران، وهم غثاء كغثاء السيف، عالة يتمطع عليهم غربي فيمتدح الغرب ويهين المسلمين في كتابهم فيحرقه، في نبيهم فيسبه، ثم لا نرى أحدا يغضب إلا القليل، يغضب فقط، نتسول الغضب من أناس يدعون أنهم يتبعون هذا النبي. لا أقول افعل أفعال محرجة أو أفعال تتضرر بها، يغضب إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ أصار هذا الدين هين إلى هذا الحد؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتلهكم كما ألهتهم، وفي رواية فتهلككم كما أهلكتهم. ترى بعينك كتاب ربك يحرق، تسمع بأذنك أن نبيك يسب، ترى بعينك امتهان أخص أهل الأرض، ترى امتهان أخص أهل الأرض لهذه الأمة، اليهود الذين والله امتهنهم القاصي والداني على مر التاريخ، والله ما قامت لهم دولة في آلاف السنين إلا 73 عاما، وهم بين ذلك محطمون مشردون ممتهنون مستردلون. صار الأمر الآن أن الذين نزل فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس يمتهنون من اليهود، هل هن على الله عز وجل إلى هذه الدرجة؟ اليهود ممتهنون في عين الله، غاضب عليهم تبارك وتعالى. أيصل الأمر أن من غضب الله عليهم يمتهنون أتباع أفضل خلقه، يمتهنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هم على الله؟ والله ما هم على الله إلا لما هان دين الله علينا، والله ولن نعود أبدا مهما ظننا لا بعلمانية ولا ديمقراطية ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا إبرامية ولا بأي فكر مهما كان، ولا بسلام مع الأمريكان ولا مع أوروبا ولا مع روسيا ولا مع الصين ولا مع إسرائيل النقيطة ولا مع أي كلام كان، والله لن تعود هذه الأمة إلا إذا عاد الآن الأب إلى بيته والإبن إلى بيته، ثم أمسك بكتاب ربه تبارك وتعالى ودأب عليه يتعلمه ويعلمه لذويه وينشر هذا العلم بالأدب والموعظة الحسنة والحكمة بين الناس. هكذا والله نعود، وهكذا والله نسكت، وبغير ذلك فلا. ولذلك في حديث حذيفة في رواية الإمام أحمد سكت عن أمر وهو العلاج، أن حذيفة كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير من شر أو بعد هذا الشر من خير، قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبعه ثلاثا، هذا هو النجاة. تعلم كتاب الله واتبعه، تعلم كتاب الله واتبعه، تعلم كتاب الله واتبعه. فإذا أردت أن نسوف وأن ترفع رأسك حتى ولو شعرت، لن يقوم ذلك في صدرك إلا بكتاب الله، ثم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله ذر إبراهيم بن أدهم حينما قال: وأي دين هذا لو أن له رجال؟ أي دين هذا لو أن له رجال؟ رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال رأوا أن دين الله يجري في أوردتهم هو دماؤهم لا كدمائهم، رجال يبذلون الغالي والنفيس، لا يتقاتلون من أجل حفنة دراهم، إنما والله يتنافسون لحفظ القرآن ولتعليمه للنفس وللأبناء ونشره في فإذا وصل الناس إلى هذه الدرجة سادوا رغم أنف أي حاقد أو حاسد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى أهله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه ونحوه. يقول النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه كما عند البخاري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فإذا أراد من بأسفلها أن يستقوا الماء مروا على الذين بأعلاها، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نزعج من فوقنا أو لم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم وما يريدون لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا عمل أتباع هذا الدين، تصحيح وبيان في كل الأمور، حتى ولو كان على حساب أنفسهم أخذا من وقتهم وأموالهم، لأننا جميعا مسؤولون، والله جميعا سنقف بين يدي الله ونسأل: لماذا فرطنا؟ لماذا قصرنا؟ ألم أعطكم منهزا ولباسا؟ ألم أبين لكم الحق وأبين لكم الباطل؟ ألم أفتح لكم أبواب الخير وأسد عنكم أبواب الشر؟ فلماذا تركتم وتخلفتم؟ فلماذا ولجتم في الشر وتدخلتم؟ والله كلنا مسؤول، وعلى قدر ما يستطيع المرء يبذل. من استطاع أن يبذل بكلمة فعل، من استطاع أن يبذل بفعل فعل، من استطاع أن يبذل بمال بعلم. هكذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد. هل هذا هو الحال؟ هل هذا جسد أم أجلاء؟ يحتاج الأمر إلى بذل حقيقي والله، حتى إذا قبض المرء من بيننا كما نرى في كل يوم يكفيه أن يعتذر أمام الله: هذا ما استطعت وهذا ما قدرت عليه، أي ربي أنت أعلم، كنت أريد وأريد وأريد، لكن هذا ما استطعت وأنت شكور، تعطي الكثير على القليل. لكن مع حالنا هذه ومع التردي من سيء إلى أسوأ، والله يوشك أن يحل العذاب. هكذا كان الصالحون يفكرون. حدثت رشفة عظيمة في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجمع الناس وقال: أيها الناس، والله ما حدث هذا إلا لذنب أدبتموه، ووالله لو حدث ثانية ما سكنتكم فيه، لأن الغضب إذا حل على الناس لا يفرق بين صالح وصالح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ألا ترى أنه كثر؟ ألا ترى من حولك بلدة صغيرة كبلدتنا هذه منذ 10 سنين كنا لا نرى إلا منقبة أو محزبة غير منقبة، والشعر ومرأة تبرج وسفور. هذه بيوتنا، هذه خرجت من تحت يد منتقبة أو محزبة، هذه خرجت من بيت رجل يصلي ويتعبد، هذه خرجت من بيت رجل غيور. اعذروني اعذروني، الأمر يتطور إلى الأسوأ، وكلما نسكت كلما زاد، كلما نسكت كلما زاد. بيوتنا في خطر، أبناؤنا يربيهم أعداؤنا، نفتح لهم التلفاز وهم يتشربون ثقافة الغرب. كثير من الناس تعجب الذي حدث للمملكة العربية السعودية. أول ما فتحوا الترفيه انحرف المجتمع، لأنه كان يتربى على ثقافة الغرب في الخفاء، فلما حانت اللحظة أظهر ذلك. فقط أفلام الغرب، مسلسلات الغرب، حتى ما يخرج من عندنا مقتبس من الغرب. أزياء الغرب وأشكال الغرب، انظر إلى أزياء النساء، انظر إلى شكل الأبناء، شكل الشخص، الملابس. هؤلاء أبناء المسلمين، هؤلاء أبناء المسلمين. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طرقات بلادنا، هل يظن صلى الله عليه وسلم بطريقة الكلام وبالسباب وباللعن وبطرق معاكسة الفتيات أو التملق لكذا وكذا أو التحدث بكذا وكذا من النساء وبأشكال هؤلاء، هل يظن أنها هذه ديار المسلمين؟ بالله عليك بعقل، هل هذه ديار أبناء الإسلام؟ هل هذه البنات بنات خديجة وعائشة وحفصة؟ أم بنات من؟ أبناؤنا ما نربيهم، يربيهم أعداؤنا. ووالله لقد علموا من أين تؤكل الكتف، أصابونا في الصليب، حتى رأينا المهانة في الصلاة لأبنائنا. من الجيل المنتظر، من الذين نقول لعلنا إن فرطنا في جيلنا سيأتي جيل غيور على دينه يفديه بدمه. فإذا بهذا الجيل لا يعلم إلا البنقشة، ولا يعلم إلا الغناء، ولا يعلم إلا التمايل للفتيات، بل التمايل كالفتيات. احذروا، فإن أعداءنا أفرح ما يكونون بحالنا. والله كلما ازداد الأمر كلما فرحوا أكثر وأكثر. والإحصاءات تبين أن دعاة الإلحاد والعلمانية والليبرالية، كل هذه الأفكار والله ممنهجة موجهة مبولة، والله بالإحصاءات ممنهجة موجهة ممولة. ونحن تركنا الأبناء وتصارعنا على الطعام وعلى الكساء وعلى المال وعلى التنافس في الدنيا. لله ضر امرأة صالحة كانت توصي زوجها وهو خارج من بيته، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذا حال الذين سبقوا وسادوا، ولما تحيروا صرنا في هذه المهانة. صار أعداؤنا يقولون لأنفسهم ما لكم تقتلون الغرب، أتظنونهم عرب؟ أتظنونهم مسلمون؟ سبحان الله، صرنا عبرة، عبرة. بعدما كانت السيادة والعزة، كان هارون الرشيد يقف في شرفة قصره ويقول: أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري حيث شئت، فأينما أمطرت فسوف يأتيني خراجك. أين هذا وكيف ذهب؟ ذهب مع دين لا يقام في البيوت. لا تتحجج بحكم وسلطان، أقولها والله على الحقيقة، ليست العبرة في الحكم والسلطان. فطالما كانت بلاد المسلمين في أزمنة كثيرة تحتل من غيرهم، لا أقول من أنفسهم ويكون مقصراً، بل تحتل من غيرهم ويكون الدين في سنباتهم يهب كالمارد العملاق فيكتسح كل مخالف. العبرة بما نربيه في قلوبنا وفي أبنائنا، بما نغرسه من طاعة الله وطاعة رسوله. هذا الدين عظيم، لو أن له رجال، لو قام به رجال، بل والله وأختم بها، إن من فقد هذا الدين لا يشعر إلا بالحسرة. وأذكر لذلك أمثلة، لكن هذا الباب فيه العديد من الأمثلة. ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن السقاء المقرئ، رجلا كان من أحسن الناس قراءة من القراء، ثم أرسل إلى مهمة في القسطنطينية، ثم تنصر، صاحب قرآن، نعم، وأين لك الثقة في أنك لا تؤخذ على غفلة وأن الشيطان ينهض في قلبك الآن وأنت لا تدري؟ فزاره في القسطنطينية رجل فسأله: يا فلان، ماذا فعلت بالقرآن؟ قرآنك الذي كنت تتغنى به بالليل والنهار والناس يسمعون ويحمدون الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ماذا فعلت بالقرآن؟ قال: أنسيته إلا قول الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لم تبق إلا الحسرة. وتكررت الحادثة مع رجل روى حاله أحد الثقات يدعى عبدا، وعبدة هذا إمام محدث الثقة، وقد ورد خطأ عند ابن كثير أنه صاحب الأمر، والصحيح أنه ناقل القصة لا هو الفاعل. يحكي عن شاب كان معهم في الجهاد، وكان حسن الصوت بالقرآن يقرأه بالليل والنهار والجند يسمعون. فاطلع يوما في حصن يحاصرونه على امرأة نصرانية جميلة، فأملكت قلبه فقال: أين الوصول إليك؟ قالت: أن تتنصر فتأتيني وذلك. فتنصر ثم زحف ليلا إلى الحصن وتزوجها. ثم ضرت الأيام، في هذه الليلة اغتم المسلمون غما شديدا. ثم ضرت الأيام وإذا به يرى في الحصن، فيقول له أحد الذين كانوا يعرفونه: يا فلان، أين صلاتك؟ أين جهادك؟ أين صدقتك؟ أين قرآنك؟ قال: أنسيته كله إلا قول الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقد صار لي منهم ولد ومال. وآخر ما أذكره، أحد ملوك الغساسنة أقبل على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو جبلة بن الأيهم، وخطب عمر أو راسله بأنه سيأتيه مسلما، فاستبشر عمر ملك من الغساسنة يأتي مسلما ومعه أتباعه، استبشر عمر وأحسن استقباله ومعه 50 فارسا. ثم وهو قد قدم مع عمر إلى الحج وهو يطوف في مكة، فإذا عبيد بني إزارة رجل أبطس أسود اللون قد داس على إزاره فسقط، انحل وسقط، فجمعه ثم رطبه لطما، فشكى الإزاري إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له عمر: ما حملك على هذا؟ لجبلا لا بد أن أرضيه أو أن يستقال منك، يعني لطمة بلطمة. قال: يلطمني هذا الفساري، ظننت أني في الإسلام أعلى مني في غيره. قال: لا بد ترضيه أو أن يستقال منك. اجتمع عليه أهله يخاطبون عمر، وعمر على قول واحد. قال: فأخرني. قال: أخرتك. فإذا هو بالليل قد تنصر وجمع أهله وانطلق إلى هرقل عظيم الروم. ثم لما علم هرقل بذلك أقطعه الأراضي والمال وعاش بينهم. إلى هنا انتهت القصة في كثير من المصادر، لكن بقي لها بين، وهو أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رجا أن يعود إلى الإسلام. فلما كان رجل عند هرقل يدعوه إلى الإسلام وهو رسول عمر، فخاطبه هرقل عن حال جبلة وأنه لابد وأن يزوره، كأن هرقل يشمت به. فكلم جبلة فقال: إذا أردت عودتي إلى الإسلام فإن عمر لابد وأن يؤمرني ولا بد أن يرفعني. فشكى أو ذهب إلى عمر فأخبره، فقال: ليتك رضيت. يعني كون هذا يأتي إلى الإسلام هذا خلل في صفه. فلما عاد الرجل إليه إذا به قد مات، وإذا بقومه يتداولون أبياتا قالها. ماذا قال؟ تنصر الأشراف من عالي لطمتنا، وما كان بها لو صبغت لها ضرر، فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني رجعت إلى قول عمر، كلفني لجاج ونخوة، وبعت العين الصحيحة بالعور، فيا ليتني أرعى محاضر بقفرة، أو أن أكون عبدا لمضر، ويا ليتني في الشام أدنى مكانة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أكون على شريعتهم بدينهم، وربما يصبر العود الكبير على الدبر. آخر كلماته أسهل وحسرة على مفارقة هذا الدين. رجل يتمنى أن لو كان على الإسلام أسما أعمى أصما أعمى، أو كان عبدا عند قبيلة من القبائل، وصبر على هذه اللطمة ولا آل الأمر إلى ذلك. ديننا عظيم، وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا الدين فاعرفها من أسيادنا وأئمتنا، واعرفها من عين المنصفين من أعدائنا. ولعل هذا يكون في أمر خطبة خاصة لتعلم كيف يرى أعداؤنا قوة ديننا وكيف هان علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أحبنا بدينك وعززنا بدينك، اللهم ارفعنا بدينك، اللهم ملكنا بدينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم أعز أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا واهدنا واهد بنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.